وهذه الفضائل ينفيها من ينفيها ويبطل وجودها ويذكر وجوها من النقض والنقص لها، ونفاتها منهم من ينفيها تارة لمحاربته أصلها كالمشركين والمنافقين والمبتدعة، وهؤلاء في حد ونحن في حد، فالمباينة ظاهرة. وتارة يكون النافي منتسبا للإسلام السنة، وجواب هذا النفي من وجوه: الأول أن أولئك الأحكام أن أولئك الحكام ومن يسعى في نصرة الحق ووضع الأمور في نصابها لا يدعون كمالا لا نقص فيه، فهم يقرون بوجود نقص ولا ينشأ منه عند المنصف نسف تلك الفضائل وإلغاؤها. والثاني أنه لا يمكن لعاقل عالم بدين الإسلام من حاكم أو محكوم أن يقطع باضطراد أفراد الكمال في كل صغير وكبير، فهناك أمور تقع خلاف تلك الفضائل المذكورة لكنها تكون أفضل لا تقتلع الأصل ولا تمحو تلك الفضيلة، فيقر المحق ببطلانها ووقوع الغلط فيها مع بقاء الأصل. والثالث أن الواقع المشهود يبطل تلك الدعاوى، فمن تفحص وجود هذه الفضائل منصفا أبصرها وقطع بكونها أمرا موجودا، والناس يؤخذون بالظاهر وتوكل سرائرهم إلى الله. والرابع أن اليقين لا يزول بالشك، فكما لا ينفى عن العبد وصف الإسلام إلا بيقين، فلا ينفى الإسلام ومتعلقاته عن حكومة إلا بيقين. والخامس أن دعوى النفي لا تثبت إلا ببينات لا بأشياء متوهمة أو إشاعات مغرضة، فعلى النفي أن تكون عنده بينة يحكم بها وفق بينات الدعاوى القضائية، فلا يعول حينئذ على الإيحاءات الإعلامية والإشاعات الإفسادية والتكهنات الغوغائية. والسادس أن ما يفقد من الفضائل قد يكون ارتكاب أخف المفسدتين وتفويت أدنى المصلحتين، فحمل عليه ضرورة لاختيارا. والسابع أنه لو قدر عدم وجود فضائل مقيدة عارضة باعتبار ولاية آل سعود، أفلا يكون في الفضائل العامة للزوم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم، والفضائل الخاصة المطلقة المستدامة للمملكة العربية السعودية ما يحمل على الالتزام بالدولة الوطنية؟ وجواب كل عاقل بلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.